الحمد لله، الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العليم الخبير، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الهادي البشير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، من رحمة الله عز وجل وفضله وإحسانه وكرمه أن فتح وشرع لعباده باب التوبة رحمة منه وفضلا وكرما، وإلا فهو غني عنهم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فشرع التوبة رحمة منه جل وعلا بنا لنتوب إليه ونرجع إليه من ذنوبنا، فإنه سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. فمن أراد محبة الله عز وجل فليجدد التوبة مرة بعد مرة وباستمرارية دائمة، لأنه بذلك ينال محبة الله عز وجل. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهذا فضل من الله عز وجل وإحسان. ولا أحد معصوم من الذنب والخطيئة، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابين. والذنوب يا عباد الله على قسمين، ذنوب ترك وذنوب فعل، ذنوب ترك أمر وذنوب ارتكاب نهي، وذنب ترك الأمر أعظم من ذنب ترك النهي، اقتراف النهي. لذلك إبليس لما أمر بالسجود لآدم تحية بأمر الله عز وجل عصى وأصر واستكبر، فطرد من رحمة الله عز وجل ولم يتب، بل عاند واستكبر وأصر على ذنبه. وآدم عليه السلام لما عصى نسيانا وجهلا وغرورا وأكل من الشجرة رجع وتاب وأناب وندم، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فيا عبد الله، هل تريد أن تتشبه بإبليس عندما تقترف ذنبا أو معصية أو خطية، أو تريد أن تتشبه بآدم عليه السلام وزوجته حواء؟ فمن أصر على المعصية ولم يكن منها وعاند واستكبر فإنه به شبه من إبليس. ومن وقع وكلنا ذاك الرجل، ومن أذنب وكلنا ذاك الرجل، ومن أخطأ وكلنا ذاك الرجل، ثم ندم وانكسر قلبه وعرف أنه قد أخطأ ثم رجع إلى الله، فإن الله عز وجل بفضله ورحمته سوف يقبل توبته ويفتح له أبواب الرحمة. وربما يرتقي بعد التوبة مما كان عليه قبل التوبة قبل المعصية، لأن الله عز وجل قد اجتبى آدم واصطفاه بعد التوبة. قال الله عز وجل: ثم اجتباه ربه وتاب عليه وهدى. فالاجتباء صار بعد الوقوع في الذنب والتوبة. نعم يا عباد الله، لأنك تنال محبة الله عز وجل، لأن هناك فرق بين من يقترف المعصية ويصر عليها وربما يفرح باقترافها وبمزاولتها، وهذا واقع في كثير من الناس. يقترف المعصية كبيرة أو صغيرة وربما قذرة، ثم يفرح بذلك بمزاولة هذه المعصية وكأنه قد كسب شيئا عظيما وكبيرا، تجده مسرورا ضاحكا مستبشرا لأنه عصى الله عز وجل. فمن كانت هذه حاله عند المعصية وعند اقترافها فليفتش وليبحث عن قلبه، فإنه ليس فيه قلب، فإن قلبه قد مات. قد يقع العبد في معصية وقد يقع في خطيئة وقد يذنب، ولا أحد معصوم إلا من عصمه الله عز وجل، ولكن الفرح بالمعصية ذنب آخر وذنب عظيم. المؤمن يقع ويعصي ولكنه سرعان ما يرجع وسرعان ما يندم وسرعان ما يتوب، أما الفرح بالمعصية فهذه مصيبة عظيمة. ثم النوع الآخر قد يحزن إذا فاتته المعصية ولم يتمكن من الحصول عليها، يحزن لأنه لم يعص الله عز وجل، وهذا أيضا خطر آخر وخطر عظيم يحتاج إلى توبة وتوبة وتوبة. كيف يفرح العبد بمعصية الله عز وجل؟ كيف يفرح وترتاح نفسه إذا عصي الله، إذا عصى الله سبحانه وتعالى؟ أيضا كثير من الناس قد يقترف بعض المعاصي ولو كانت صغيرة، ولكنه يقترن بها من الإصرار والاحتقار والاستهتار، ما يجعل صاحب الكبيرة الذي وقع فيها وندم وحزن وانكسر قلبه يكون أفضل عند الله من هذا الذي أصر واستهتر بالصغيرة، لأن الصغيرة قد يقترن بها من الإصرار والاحتقار والعناد ما يجعلها أعظم من بعض الكبائر التي ينكسر صاحبها ويندم إذا عصى الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الأثر أنه قيل: رب حسنة أدخلت صاحبها النار، ورب سيئة أدخلت صاحبها الجنة. كيف هذا؟ قيل أن العبد إذا عمل الحسنة ثم أصابه الغرور وأصابه العجب والاغترار بالعمل هلك ومقته الله سبحانه وتعالى، لأنه نسي فضل الله عليه ورحمته فيهلك بهذا ويغتر ويحبط عمله والعياذ بالله. أما الآخر فإنه قد يعصي ولكنه يندم ويتوب، فكلما ذكر الذنب طأطأ رأسه وجرفت عينه وانكسر قلبه وندم على هذه المعصية، فهذا الانكسار وهذا الندم وهذا الحزن قد يرفعه عند الله درجات سبحانه وتعالى. نعم يا عباد الله، عباد الله، إن الله عز وجل قد قسم الناس إلى قسمين، قسمين في القرآن، قسم ظالم وقسم تائب. فأنت يا عبد الله إما أن تكون تائبا وإما أن تكون ظالما. قال جل وعلا: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. من لم يتب من الذنب، وهل هنا أحد معصوم من الذنب؟ أبدا. كل منا لديه ذنوب ظاهرة أو باطنة، والذنوب يا عباد الله متعددة وأجناسها كثيرة، وتكون باللسان أحيانا، وتكون بالقلب، وتكون بالجوارح، وقد تكون ذنوب القلوب في بعض الأحيان أعظم من ذنوب الجوارح واللسان. تجد كثير من الناس من المسلمين محافظا على الصلوات الخمس وضارا بوالديه، ولا تفوته تكبيرة الإحرام خلف الإمام، ولو أنك وزنت له ذهبا من أجل أن يتناول قطرة من الخمر لا يمكن أن يفعل ذلك، ولو أنك أغريته بجميع ما لديك على أن يزني بامرأة لم يزني بذلك، ولكن قد يكون في قلبه من الذنوب العظائم والكبائر التي ينساها ويحتقرها ما يكون أعظم من هذه القدرات، وهذا كله شر. القدرات، بعض الناس يعتقد أن الذنوب تنحصر بهذه القدرات فقط وينسى ذنوب القلوب من الكبر والحقد والحسد والرياء والنفاق والقطيعة والشحناء والاستهزاء والسخرية بالمسلمين والظن السيء بالمسلمين وغير ذلك، وهو قد يكون حمامة مسجد ولا يعلم أن هذه ذنوب والعياذ بالله. إذا لا بد أن نجدد التوبة من ذنوب القلوب وذنوب الأقوال وذنوب الأعمال حتى تتبرأ قلوبنا من المعاصي، حتى ننال بذلك الشرف العظيم، حتى نخرج من هذا الظلم. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. عباد الله، التوبة شرعت ما دام الإنسان في هذه الدنيا حيا قبل أن يموت، والتوبة لها شروط ولها أوقات، إذا فات وقت التوبة لا تنفع ولو تاب العبد آلاف التوبة، لها وقتين، إذا حصلت هذه الوقتين أو أحدها فإنها لا تقبل توبة التائب. أما الوقت الأول فهي عند الغرغرة، عندما تبلغ الروح الحلقوم، عندما تأتي الروح عند التراقي، يحضر الأجل وتغلق الروح مكان النطق والكلام، لا يستطيع أن يتوب، هنا لا تنفع التوبة أبدا. يقول جل وعلا: إنما التوبة على الله، عهد ووعد، إنما التوبة على الله للذين يعملون السيئات، للذين يعملون السوء بجهالة، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يعني قبل الموت، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، يذنب ويعصي ويختلف المعاصي بعينه وبأذنه وبلسانه وبيده وببطنه وبفرجه وبأقدامه وبأخلاقه وبمعاملاته وبأكله وبشربه. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. تبت الآن يا ربي، أينك قبل اليوم؟ أين التوبة قبل اليوم؟ الآن عرفت التوبة لها فضل، عرفت الآن التوبة أن لها قيمة، لماذا لم تعرف قيمة التوبة قبل الآن؟ أين كنت في الماضي عندما كنت تصر على الذنوب والمعاصي؟ إني دمت الآن ولا على الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فإذا بلغت الروح الحلقوم لا تنفع التوبة. إذن يا عبد الله هل تدري وهل تعلم متى تبلغ الروح الحلقوم؟ يا من أصر على المعصية، يا من إذا خلا بمحارم الله انتهكها، يا من تجرع ذوحك على حدود الله، يا من أطلق لسانه في أعراض المسلمين، يا من قطع الأرحام، يا من قطع ما أمر الله به أن يوصل، يا من أكل الربا، يا من أكل الحرام، يا من عق الوالدين، يا من يداول الفواحش من زناء ولواط، يا من وقع في المنكرات، يا من وقع في الصغائر والكبائر، يا من داوم على الكذب في الحديث، يا من داوم على الشكوك والظن بالله عز وجل، يا من أصر على الإدبار عن الخير والإعراض عن طاعة الله. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ كثير من الناس قد يعصي ربه في الخلوات أعظم من عصيته في الجنوات والعياذ بالله. أين نظر الله؟ أين الحياة من الله؟ أين مراقبة الله سبحانه وتعالى؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. قد يبتلى بعض الناس بأسباب المعاصي، قد يبتلى بها في مجتمع أو في مكتب أو في عمل أو في طريق أو في سيارة أو في مكان معين، قد يبتلى امتحانا من الله عز وجل. فينبغي على الإنسان أن يبعد، لا يأتي إلى المعاصي ولا يقرب منها، ولكن لو ابتلي ووقع حوله شبه أو شهوات أو في أماكن موبوءة أو مشبوهة فليعلم أنه مراقب وأنه مرصود وأنه سوف يقع وسوف يطبع على قلبه ولا يستطيع الندم مرة أخرى. نعم يا عباد، قد يبتلى العبد بالمعاصي. بني إسرائيل، بنو إسرائيل ابتلاهم الله عز وجل بالأوامر، حرم عليهم الصيد يوم السبت، فماذا فعلوا؟ هل استجابوا لأمر الله؟ لا والله، بل استعملوا الحيل والطرق الملتوية، فنصبوا الشباك يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد، واعتقدوا أنهم بهذا يحتلون على الله سبحانه وتعالى. فما كانت العاقبة؟ سقطوا في الامتحان، فقلبهم الله عز وجل قرادة خنازير. الصحابة رضي الله عنهم، صحابة محمد بن عبد الله رضي الله عنهم وأرضاهم، أولئك آبائي فجئني بمثلهم. إذا جمعتنا يا جرير المجامع، مجتمع الصحابة لن يتكرر، لأن مجتمع صافي، لأن الله اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه. امتحنوا أيضا بالمعصية، امتحنوا بالمعصية عندما كانوا محرمين في حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، حرم الله عليهم الصيد وهم حرم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. يقول الراوي فكان الصيد يأتي بين الرجل وبين رمحه وبين الرجل وبين سيفه، امتحان من الله وابتلاء، وهم في أمس الحاجة إلى أكل الصيد لأنهم في سفر وفي تعب وفي مشقة، ومع ذلك لم يتجر واحد منهم على انتهاك حدود الله عز وجل رضي الله عنهم وأرضاهم. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الرجال الذين زكاهم الله ويقتدى بأثارهم رضي الله عنهم في أقوالهم وأفعالهم وهديهم عليهم من الله الرضوان، فلم يقترب هذا الحد، نجحوا في الامتحان. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. لماذا؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. إذن هم علموا أن الله عز وجل أراد أن يمتحنهم بهذا الأمر فتركوا هذا. فقد يبتلى العبد من عباد الله في المعصية، في مكان، في زاوية، في مجتمع، في أي شيء، فعليه أن يحذر. وهذا لا يعني أن الإنسان يقرب من الشبهات، بل يبتعد عنها، يبتعد عن الشبهات، لأن الله عز وجل عندما حرم المعاصي والفواحش لم يحرمها ابتداء، وإنما قال ولا تقربوا الفواحش، لا تأتي حول الفواحش. وعندما حرم الزنا لم يقل لا تزنوا، ولكن قال ولا تقربوا الزنا، لأن الزنا له مقدمات، من أعظم مقدماته النظر المحرم، سواء مباشرة أو عن طريق الصور أو عن طريق المقاطع والمواقع والقنوات وغير ذلك، أو عن طريق الخلوة المحرمة بالمرأة الأجنبية أو غير ذلك من الاختلاطات والمحادثات إلى غير ذلك. هذه طرق إلى الوقوع بالفاحشة والعياذ بالله. إذن عباد الله، المسلم قد يفتن ويبتلى، فليحرص ألا يقع، وإذا وقع فليرجع إلى ربه، يرجع يتب قبل أن تبلغ الروح الحلقوم. النوع الثاني من الوقت الذي لا يسمح به بالتوبة، وهو خروج آية من آيات الله الكبرى، خروج الشمس من مغربها. يقول جل وعلا: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. أبدا، إذا خرج الشمس من مغربها، والله أعلم متى تخرج هذه الشمس، الله أعلم يا عبد الله، تخرج من مغربها فيبقى كل على ما كان، الكافر كافر والمنافق منافق والمؤمن مؤمن. فيا عبد الله، الله الله، لا تخرج هذه الشمس فجأة وأنت على معاصيك القديمة، ارجع إلى ربك قبل هذين الوقتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي لرضوانه. عباد الله، حتى تكون التوبة مقبولة وصالحة لا بد أن يكون لها شروط، وإذا فلا تقبل. وقبل ذلك عباد الله، هناك مسألة يغلط فيها الكثير ولا يفرق بين ترك المعصية وبين التوبة، فقد يترك المسلم، قد يترك العبد الذنب والمعصية تركا، إما مللا وإما حياء وإما خوفا من الناس وإما لكبر سنه وإما لأنه قد ملل من هذه المعصية ويتركها ولم يتب، فهذه تبقى في ذمته حتى يتب منها. ننتبه لهذه المسألة. قد يقترف أحدنا معصية من قديم الزمان من سنوات طويلة ثم يتركها بدون توبة وينسى، لا بد أن يتوب من هذا الذنب، خاصة الكبائر، لأن الذنوب قسمان: كبائر وصغائر. أما الصغائر فإنها تكفرها الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، واجتناب الكبائر، هذه تكفر الصغائر. أما الكبائر فإنها لا يكفرها إلا التوبة، التوبة الصحيحة وليس الترك. التوبة يا عباد الله وليس الترك. كثير من الناس قد يعصي ولكنه يسوف، يصر ويترك التوبة، وإصراره على الذنب يحتاج إلى توبة أخرى كما ذكر ذلك ابن القيم، لأنه أذنب وكان الواجب عليه ساعة الذنب أن يتوب فورا، لأن هذا فرض، فرض عليك يا عبد الله، إذا أذنبت أنت تتوب. كثير من الناس يذنب ولكنه يؤجل التوبة، وتأجيل التوبة يحتاج إلى توبة أخرى، لأنك ما تعلم ما سيأتيك الأجل، قد تعاقب لأنك لم تتوب، لأنك لم تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من ذنبك، فقد يطبع على قلبك والعياذ بالله، وقد تقع في معصية ويكون لها جرح ينزف ولا يبرأ، لأن بعض الجروح تصيب مقتل لا يطيب. نعم يا عباد الله، إذا لابد من الفهم هذه المسألة، لابد من شروط التوبة. وشروط التوبة كما يلي: أولا أن تكون خالصة لوجه الله، لا يتوب الإنسان خوفا من البشر ولا رياء ولا سمعة ولا خوفا على صحته من الأمراض ولا غير ذلك، بل يتوب إلى الله عز وجل كما قال جل وعلا: وتوبوا إلى الله. لا لأحد غير الله، خوفا من الله ورجاء في رحمة الله عز وجل، وهذا هو الرجاء المحمود. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. والله عز وجل عندما خاطب العباد قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، ولم يقل يا أيها الذين كفروا ولا يا أيها الذين نافقوا، وإنما قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. فمن كان متشرفا باسم الإيمان فليستجب وليتوب إلى الله عز وجل من كل ذنب صغير وكبير. خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحفا، فإن احتقار الصغائر قد يجعلها كبائر، كما جاء في الأثر لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. الإخلاص لله الأول أن تكون لله عز وجل. الأمر الثاني ترك الذنب فورا، تركه بالكلية. الأمر الثالث الندم، وهذا الندم هو لب التوبة، بل إنه جاء في الأثر أن الندم توبة، لأن الذي لا يندم متى. كثير من الناس قد يتوب ولكنه لم يندم، فعندما يتذكر الذنوب الماضية تكون عندها ذكريات لذيذة، يتلذ بهذه الذكريات الماضية، فهذا لم يتوب لأنه لم يندم عليها. حتى إن كثير من السلف رحمهم الله كان إذا مر على مكان كان قد عصى الله فيه أخذ يبكي لأنه يدل. كثير منا إذا مر على مكان أصلا يتذكر واستأنس وقال مثل ما يقول بدون يجعل يسقى ذاك الزمان الفلاني، وهذا والله خطأ، لم يكن لابد من الندم على ما فعل. أيضا عباد الله العزم على عدم العودة، العزم لا يتوب الإنسان عنده نية يرجع، لا تعتبر توبة. كثير من الناس والشباب خاصة قد يأتيه الشيطان بشبهة فيقول له، يوحي إليه الشيطان، ووحي الشيطان إخواني ليس كلاما وإنما وسوسة، الوسوسة التي تسمع يعني تحس بها في داخلك لاقتراف المعصية وعدم التوبة، هذا كلام الشيطان ووحي الشيطان. يقول لك الشيطان أنت الآن شاب لا تتوب الآن، لأنك لو تتوب الآن تورطت الآن، قد تعمل أشياء لا تتوب إلا مرة واحدة، خلك للصف حساباتك وتسمح وتفلها بعدين تتوب. هذه فتوى منتشرة عند الشباب من الشيطان. أولا هذا خطأ، بعض الناس يقول لا تتوب إلا كم عدت ما ترجع، ومن أدراك، هل أنت إذا تبت هل أنت تعلم الغيب لك سوف ترجع؟ الله أعلم، ربما يطبع الله على قلبك بالإيمان واليقين فتكون المعصية أبغض عندك من الموت، وربما لا تفكر المعصية مرة أخرى. ثم أيضا إذا تبت من هذا الذنب ثم غرت نفسك في المستقبل ووقعت في معصية أخرى فتوب مرة ثانية وثالثة. أما أنك تصر على الذنوب بحجة أنك لم خائف أن ترجع مرة أخرى فهذا هو الخطر بعينه، وهذه من شبهات الشيطان. إذا العزم على عدم العودة. الشرط الرابع أن تكون في الوقت المحدد كما سمعتم. الشرط الخامس الخروج من حقوق الناس التي بينك وبين الناس سواء في العرض أو في المال وغير ذلك، لا بد من هذا يا أخوان حتى تكون التوبة مقبولة. فإذا توفرت هذه الشروط فأبشر ببشر عظيمة، كما قال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، حتى الشرك حتى الكفر حتى النفاق حتى المنافقين قال الله عنهم لو تابوا تاب الله عليهم. قال جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا وأخلصوا دينهم لله واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. حتى الكفرة حتى النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الذين قالوا إن المسيح هو ولد الله، والذين قالوا أن المسيح هو الله، هل بعد هذا الذنب ذنب؟ ومع ذلك يقول الله عنهم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. أصحاب الأخدود عندما أحرقوا عباد الله الصالحين بالنار وخدوا لهم الأخدود وقذفهم فيها قال الله عنهم جل وعلا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يعني لو أنهم تابوا تاب الله عليهم. نعم يا عبد الله لا تيأس لا تقنط، ولو عندك ذنوب عظيمة ولو عندك بعض الجرائم والمصائب لا تقنط. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكن ارجع إلى ربك واستجب لربك. إذا عباد الله، فمن توفرت بهذه الشروط فإن الله عز وجل برحمته قال إلا من تاب. إلا من تاب، لو عنده قتل، لو عنده زنا، لو عنده معاصي جرائم عظيمة ثم تاب، بيّن سبحانه وتعالى أنه يعذب ويخلد في العذاب مهين. قال جل وعلا إلا من تاب. إلا من تاب. وبعد التوبة كيف؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ومن علامات صحة التوبة وقبولها وصلاحها أن التائب يعوض ما فات بالأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة ليست كل عمل، وإنما الصلاح الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ما هي النتيجة؟ فأولئك، اسم إشارة بالبعيد لعلو منزلتهم عند الله، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. تصور يا عبد الله أنك مع الصدق في التوبة والإيمان والعمل الصالح والإكثار منه عند الله عز وجل، والندم انكسار القلب عندما تذكر المعصية وتستحي من ربك لأنك عصيته، أنك بهذا الندم وهذا الانكسار أن الله عز وجل برحمته يبدل سيئاتك الماضية حسنات. الملف الأسود يقلب ملفا أبيض، صفحة بيضاء. أليست هذه نعمة عظيمة؟ هل بعد هذه النعمة النعمة؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما. إذا عباد الله، لم يبق علينا إلا المبادرة، إلا المبادرة من الآن. لا نسوف، لا نفكر في التوبة فورا. الآن نعزم عزيمة أكيدة، والله العظيم الذي لا إله إلا هو، من عزم على التوبة فإن الله سوف يعينه ويفتح له أبواب الخير. ثم إن المصلحة لك أيها العبد، سوف تتغير أحوالك، تتغير هيئتك، يتغير شكلك، يبارك الله في عملك وفي رزقك وفي عمرك وفي أهلك وفي طريقتك وفي كل شيء لك، لأنك تركت، انتقلت من ذل المعصية إلى عز الطاعة. لأن المعصية ذلة، المعصية صاحبها ذليل، صاحبها قد أهان نفسه، ولكنه بالطاعة قد عز نفسه، كما جاء في الحديث من أراد في الأثر من أراد أن ينتقل من ذل، من أراد أن ينتقل من ذل المعصية إلى عز الطاعة فليبادر بالتوبة، وكما جاء في الأثر. نعم يا عباد الله، من أراد القوة بلا عشيرة والكثرة بلا مال فلينتقل من ذل المعصية إلى عز الطاعة. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون، لا يعلمون أن هذه العزة في طاعة الله أبدا. عباد الله، صلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المجدة، فقد أمركم الله عز وجل بذلك في كتابه، فقال جل من قائد عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن الأئمة الحنفاء الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن أمهات المؤمنين، وعن صحابة رسولك أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وحكامنا وعلماءنا وإخواننا المسلمين بشر فأشغله بنفسه، واجعل كيده بنحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم تب علينا يا تواب، واغفر لنا يا غفور، وارحمنا يا رحيم، والطف بنا يا لطيف، واحفظنا يا حفيظ يا ذا الجلال والإكرام.

والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الله أكبر. اللهم ربنا سمع الله لمن حمده. الله أكبر. اللهم الله أكبر. الله أكبر. يا مظلم اللهم اللهم إنك عفو. الله أكبر. تحياتي السلام عليك. السلام. أشهد أن تمت مؤخرة مع سلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله, استغفر الله.